والحافظين فروجهم والحافظات. حافظين فروجهم أي عن الحرام والوقوع في الفواحش والآثام، قد قال الله سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فحفظ الفروج بمباعدتها وتجنيبها الرذائل والفواحش والمحرمات وبصيانتها من الوقوع في شيء من ذلك، قد قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وحفظ الفرج واجب، ومن أسباب الوقاية من النار وسخط الجبار سبحانه وتعالى. وإذا ضمن الإنسان ما بين فكيه وهو لسانه وما بين فخذيه وهو فرجه فالجنة له مضمونة، كما جاء هذا المعنى عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.